الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أبنائي الفضلاء، بناتي الفضلاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر الله لكم هذه الدعوة الكريمة التي أشعر أنني بين أبنائي وبناتي، وهذا الوجه الباسم بإمامكم، والوجه الباسم ده عليه معول في الدعوة 99.9، يعني تفوق نسب انتخاباتنا العربية أن يكون الإمام باسم الوجه وليس عصبيا، وإنما هذه الطباع، وعليه بصمة العلم وفيه بصمة العلم. هنيئا لكم به، وهنيئا لكم بصوته الشجي الذي كنت أتمنى أن يطيل بنا في الصلاة، ولا يكون كهذا الإمام الذي قال له الأمير يوما: أنت رجل تطيل بالصلاة، فلا تقرأ إلا آية واحدة بعد كل ركعة في المغرب. قال: سمع وطاع. يعني الأئمة يحبوش يعملوا المشاكل. فبدأ بعد الفاتحة وقرأ: ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الله أكبر. وقام إلى الركعة الثانية وبعد: ولا الضالين آمين. ربنا فآتهم ضعفا من العذاب والعذاب الكبير. طبعا الأمير ندم على إيه؟ على أمره الأميري بأن يقرأ آية واحدة، لكن إمامنا حقيقة كنت أتمنى أن يطيل بهذا الصوت الشجي الذي يخرج من قلب ناصع كبراء. شكرا أيضا لهذه المدينة الطيبة التي أنتم فيها درة التاج وسفراء لدينكم وعقيدتكم وقيمكم ومبادئكم، ونحن جزء من هذا الكون الكبير الذي يجب أن نعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى، والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فما ولد الإنسان إلا لتعمير هذه الأرض، ليس العمران بالأبراج فقط ولا بالمصانع فقط، ولكن تعميرها أولا بتزكية الأنفس التي هي ركن ركين أو الركن الثاني من أركان الدعوة الإسلامية، والذي بعده الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم، هذا جانب من التزكية الخلقية، ويعلمهم الكتاب والحكمة. رغم أن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما دعا رب العباد وابنه إسماعيل عندما رفع القواعد من البيت، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الخليل وابنه إسماعيل جعل التزكية في المكان الثالثة بعد التعليم وبعد تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذا بالله عز وجل يمن على المؤمنين: والذي بعث في الأميين رسولا منهم. ماذا يصنع؟ يتلو، يعني استجاب دعوة الخليل لكن رتبها، يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم الأول ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأحيانا العلم بدون أخلاق، مش أحيانا، غالبا العلم بلا أخلاق والعياذ بالله ذنب. العلم بلا أخلاق، هيروشيما وناجازاكي وقنابل نووية وتفجيرات نووية، لكن التزكية مع الأخلاق هي التي تثبت في هذا الكون طبيعة هذا الكون أننا عباد لله عز وجل، أسيار فوق هذا الكون، لا فرق بين عربي وعجمي، ولا فضل لأحمر على أبيض إلا بالتقوى والعمل الصالح. أبنائي الفضلاء، في أشياء رزق محض من الله عز وجل، هذا الرزق ينزل من أعلى. الرزق النوعيات التي سوف أذكرها لكم تهبط من كرم الله من علي. فالرضا والحب والرزق هو الرزق المادي وما حوله سبحان الله، والسكينة والمودة، كل هذه أنواع من أنواع أخرى، لكن قد يطول الشرح، لا يطول الشرح، هذه الأمور الخمسة تنزل من السماء. الحب ينزل من السماء، يحبهم ويحبون، مش يحب يحبونه ويحبهم له. الغريب أن الفقير دائما يتودد إلى الغني، والضعيف دائما يتقرب من القوي، والأصغر يتحبب إلى الأكبر. لكن الأغرب من الخيال أن غنيا يتودد، وأن قويا يتحبب، وأن عليما يتقرب. ما رأيت أنت مرة أن غنيا ذهب إلى فقير وقبل رأسه وقبل يده وقال الله يجزيك عن الخير وترضى عني وتعفو عني وتباركني وتأخذ هذه الصدقة لوجه الله وأكون شاكر فضلك وأقبل يده؟ هل سمعت غنيا يصنع هذا؟ غني يتودد، قوي يتحبب. فكان ابن مسعود يقول: ليس العجيب من فقير يتودد، ولكن الأعجب من غني يتحبب. لما رب العباد يقول ايه؟ يحبهم ويحبون. يا الله، يعني يحبهم الاول حتى التوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا. يعني تاب عليهم ليتوبوا؟ يعني تابوا ها ليتوب عليهم، صح ولا لا؟ ترتيب كده صح يعني. ثم تاب عليهم ليتوب، التوبة جاء من فوق. كيف؟ لأن العبد خطاء بطبعه فيخطئ، ثم يلوم نفسه فيستغفر: يا رب اغفرني، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب واشهدكم أني قد غفرت له. ثم يعود للذنب مرة وضعيف أمام السجارة، ضعيف أمام النظرة، ضعيف أمام الاستماع للغيبة، لكن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع للذنب مرة أخرى. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب واشهدكم أني قد غفرت له. مرة ثالثة ورابعة ومئة. يقول الله في لحظة ما فيها من التجليات: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنوب إلا أنا، واشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وتبت عليه فلن يعود إلى الذنب مرة أخرى. ثم تاب عليهم ليبغضوا. كيف يبغضوا؟ واحد مدمن عزكم الله تدخين مثلا، وبعدين سمع الشيخ يقول ده ايه، هذه من الخبائث، وهذه من الضرر والضرار، وهذه حرام. لكن رغبته في التدخين اقوى من هذا الايه، من هذه التوبة، فيعود اليه. يجي الطبيب يعمل له كشف أشعة على صدره، وبعدين يريه ايه صورة الأشعة. ما الذي ترى على الشاشة؟ المريض يقول: أنا أرى برشلونة الساعة 2 بالليل. لا، مش برشلونة الساعة 2 بالليل. طب الصحراء الكبرى الساعة 1:30 بعد منتصف الليل. لا، أمال ايه ده؟ هذا صدرك المظلم. يا الله، من ايه؟ قالوا من التدخين. خلي بالك، هو يقولوا كده: لو شربت سنجارة مرة أخرى أو تعاطيت هذا مرة أخرى سوف يتوقف قلبك عن الضغط. يقول: لا، هنا توبة طبية، مش توبة قلبية، لا، توبة بدي ذراع. الله عز وجل يريد أن يغلق عليه هذا الرزق السلبي، زي بالضبط الإنسان الأفول، يفضل يأكل يأكل يأكل، مكتوب له وفي بطن أمه، بطن بعد 4 أشهر، هذا إلى أن يموت وعمره كذا سوف يأكل 50 طن من اللحوم مثلا. عارفين الطن كم كيلو جرام؟ ها؟ صح ولا لا؟ يعني 50,000 كيلو جرام لحوم، تمام؟ وصل سن 40 سنة، أكل 49,998 كيلو جرام، يبقى فضله كام في رزق اللحم؟ 2 كيلوغرام ولكن له في الدنيا 40 سنة كمان. الله، طب كيف هيعيش و2 كيلوغرام يتحول على 40 سنة؟ الطبيب يقول له خلي بالك احنا عملنا لك التحليل الاخير، النقرس اللي طلع عندك لو اكلت جرام من اللحم مره اخرى رجليك سوف ولن تستطيع ان تذهب للمسجد ولا للعمل، فيصير انسان نباتي بعد سن 40. هنا اغلق رزقه ناحيه اللحوم لكن رزقه فتح في نواحي اخرى. العبد لما يشوف تصاريف الله سبحانه وتعالى امر غريب. فيه نوع من البرسيم تأكله الأبقار البريطانية اسمه البرسيم الأحمر. البرسيم الأحمر ده عشان أعرفك كيف أن الله وازن هذا الكون وأمرنا أن نكون متوازنين معه بطاعتنا لمولانا عز وجل. البرسيم الأحمر ده لا يتم تلخيحه والإكثار منه إلا من نوع من النحل اسمها النحلة الطنانة. هذا في علم الحشرات والنبات كل أنا يعني يقول مثل فرنسي جميل تذكرت وانا نازل من السياره ترجمته تقول طبعا تريدون الفرنسيه وانا اعرف الفرنسيه ما يعرفه الصيني من العربيه لكن المهم يعني ان سبحان الله هذه الترجمه تقول الذاهب الى البحر لا ياخذ معه ماء. فأنا جئت إلى هذا المسجد لا لأقول علما إنما أقترب من رضا قلوبكم ووجوهكم المضية زادا إيمانيا أستطيع أن أواصل به أمر الدعوة. فأنا أقول دائما إن كلام الشيخ أو الواعظ أو العالم بين إخواني وأبنائي إنما هو رزقهم بما عندهم من صفاء قلوب، وأنا أرى صفاء القلوب ينضح على وجوه المضية هذه. وأنتم عند الله عز وجل كما أقول دائما نحن نجلس هنا مع صنفين، أنا والشيخ محمد ولدي نجلس مع صنفين، الملائكة السياحون اللي هم بيترصدوا إيه مجالس العلم موجودين لو كنتش معنا الحجارة لرأيناهم إلى عناد السماء، وهناك طائفة أخرى تحضر في هذا المسجد أفضل عند الله من الملائكة، وهو كل إنسان مسلم غلب خيره شره، وأنا لا أزكيكم على الله خيركم يغلب شركم فأنتم عند الله خير من الملائكة. فهنيئا لنا أن نجلس أمام هذه الوجوه ونستفيد منها الخير. فالنحلة الطنانة دي خلي بالك أنا عارفة ترجع بأم فلان البيت، خلي بالك يا أم فلان أنت تعيب عليا، الشيخ إداني شهادة اليوم يقول لك أنا أحسن من جبريل، خلي بالك يلا أبو بعدين العشاء ولا أروح بيت أبوك بس أحسن من جبريل، إزاي ما تفهمش؟ المهم عديها يعني، فإن شاء الله رب العالمين يعني أنا لا أنافقكم ولكن أنا أب حنون يجب أن يربط على هذه القلوب الطيبة والوجوه النيرة المنصورة بالله عز وجل. المهم فالنحلة الطنانة هذه منتجة للعسل. تبتدي قطعان الفئران تكثر فتأكل الإنتاج بتاع النحل، فيبتدي النحل يتناقص، يبتدي مسألة التلقيح ما بين النبات الذكر والنبات الأنثى. خلي بالك النباتات برضو فيها ذكر وأنثى، ما تفكرش إن أنت بس، لا النباتات فيها ذكر وأنثى. كل شيء خلقنا ايه زوجين كل موزون عند الله عز وجل. المهم فيتلق البرسيم يقل ليه؟ لان التلقيح يتم عن طريق النحل والنحل قل. فيبتدي كانت القرى البريطانية قبل الحرب العالمية الثانية وإدبان الحرب العالمية الأولى يكثروا من اقتناء القطط لأن الجنود البريطانيين في استثمار واستخراب الغرض استعمار الدول يعني فالذكور مسافرين على طول فالنساء يتسلق ايه بتربيه الايه الهرم فالقطط تكثر فتقل الفئران فيكثر النحل فيكثر التلقيح البرسيم الاحمر فتاكل الابقار هذا البرسيم ويزداد إدرار حليبها وإدرار أو كثرة لحومها فترسل الحكومة البريطانية للجنود المسافرين بعضا من هذه اللحوم فتتوازن البيئة سبحان الذي خلق. ربنا اللي خلقك. انت ليس لك دخل في هذا. اذا دخلت في الكون ادخل فيه ليس ان بمنطق انك لست مالكا للكون، انما انت وصي عليه. ربنا جعل ابن ادم، خلي بالك من الكلام، احنا في الكون ملاك ولا ام ان احنا اوصياء؟ ايه الفرق بين الوصي والمالك؟ الوصي مات فلان فانا صرت وصيا على ابنائي، هل يجوز لي ان ابيع ارضهم او ابيع عقاراتي او ان اخذ اموالهم، ام انني اخذ اجرا على ادارتي لهذه الاملاك؟ ده الايه؟ الوصي. اما المالك يتصرف في الامر. فنحن في هذا الكون اوصياء، لدرجه ان اخواننا في برشلونه خطبه الجمعه قلنا ان لو في الفقه الاسلامي لو ان رجلا اراد ان يصنع او يبني فرنا لخبز الخبز في مكان، يجب ان يستاذن الجيران، واذا ثبت ان وجود الفرن في هذه المنطقه السكنيه تقلل من اسعار بيع الشقق السكنيه في المنطقه لوجود هذا الفرن، ها، على القاضي المسلم ان يحكم بمنع بناء هذا الفرن داخل الحي السكني، لان هذا يضر بالاخرين. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تعلو عليه بجدارك لتشد عليه الايه؟ الريح. انا راجل فقير عندي بيت طابق واحد، وانت راجل ربنا فتح عليك واتيت مالا من ابيك او من عملك او انت من عده القوم، فبنيت بنايه 20 طابق سددت عليها الهواء، هل هذا في الدين يسير؟ هذا امتلاك يمنع. لازم يستاذن الاول صاحب البيت، اما ان تشتريه منه، واما ان تستسمحه، واما ان له لا يجوز لك ان تبني لتعل ولا تعلو عليه، حتى وصل الامر ان ولا تؤذيه بقدر قدرك. لما تطبخ طبخ، ها؟ تعمل اي طبخه يعني بقيه اكل مغربي جميل، اي شيء يعني هذا القبيل، لابد اما ان تعطيه منه. ليه؟ لان ربما ابناؤه فقراء لم ياكلوا اللحم او لم ياكلوا هذا الطعام. سبحان الله العظيم، انظر الى الاسلام عباره عن احساس راقي للاخر، احساس راقي بالاخرين، سبحان الله. ولذلك سبحان الله حتى الذي اكل بصلا وثوما الرسول نهى عن الحضور بالمسجد. طب اللي عنده انفلونزا قياسا على هذا، ها؟ ليه جنب الشيخ محمد عطستين يقعد شهر اجازه من مين؟ هل هذا جائز؟ ما ينفع. الانفلونزا زي بالضبط والمدخن، يسجد جنبك ويقع صندوق علبه السجائر من جيبه وتشم انت رائحه السيئه والملائكه تتاذى من الريح السيئ كما يتاذى ابن ادم. والذنوب من فضل الله لنا كبشر ليست لها رائحه، لكن للملائكه تشم رائحه الذنوب، فاذا كذب المسلم ابتعد الملك عنه بعد اليدين ويقول يا مدن الرائحه التي خرجت من فمك. فالكذاب ليس محاطا بقرناء الخير ابدا. فرب العباد من كرمه انه انزل الحب من اعلى، يحبهم ويحبونه. طيب، في بعض الاخوه عندما تصل الى البلاد هنا اول مره تدخل المسجد تجد 10 يصلون، تلتقط انت واحدا منهم تأنس اليه من غير شيء، يقول يا فلان انت من اي بلد؟ والله انا مثلا من العراق. يا الله، والله ظننتك مغربي، يعني انت من العراق؟ ما رايتني من قبل؟ يا اخي والله انا ما خرجت من العراق الا دون، وانت ما خرجت من المغرب الا دون، اجتمعتم هنا اول مره. طيب، اين درست؟ يقول يمكن تلتقينا في جامعه اوروبيه ولا جامعه. والله انا درست كذا، واختلف الدراسه في المشرق والاخر درس في المغرب، ما في صله. الله، امال ايه الانس اللي بعد دقيقتين حصل بينك وبينه؟ وفي واحد تعيش معاه 40 سنة وفي بيت واحد وتحت سقف واحد وانت فاهم بقيه القصه. هذا بالك انت؟ يبقى غريب عنه برضه، سبحان الله. ها؟ فسبحان الله، هذا الانسان الذي ايقنت انك تعرفه منذ زمن التقيت به في عالم الظلم، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فعالم الذر ربنا خلق الأرواح قبل خلق آدم، فالأرواح اللي تجاذبت مع بعضها ما تعارف منها إيه؟ ائتلف، وما تنكر منها اختلف. قصة لطيفة، واحدة كانت تقعد مع أمنا عائشة في مكة وهي طفلة ومع النساء تضاحك أهل مكة، يعني كوميديان، يعني مش كده يسموها باللغة الفن بتاع الكوميديا، يقول نكت وطرائف وكده، تضاحك أهل مكة. ربنا من عليها بالإسلام فهاجرت منزلة 455 كيلو متر بين مكة والمدينة. بعد أيام طرقت باب أمنا عائشة، صديقتها تعرفها، مرحبا كيف جئت؟ جئت مهاجرة لله ولرسوله. الله أكبر. مع من؟ قال جئت منفردة وحدي. يا الله وحدك. وبعدين قالت وجدت بيتا على أطراف المدينة. أول ما دخلت على المدينة سألت أعراب الناس دي المدينة المنورة دي أهل المدينة، فرقت بابا، خرجت امرأة، قلت السلام عليكم. وعليكم السلام، هل عندك من رجلها؟ قالت انا ارمله عندي اربع بنات. فاستأمنت ما فيش ايه رجال واختراب. قالت انا مهاجرة من مكة، مرحبا بك. العربي زمان كان لما يجيله ضيف يطعمه ويسقيه ويؤويه ثلاثة ايام، واليوم الرابع الصبح بعد ما يفطر ها يسأله عن اسمه وعن بلده وايه اللي جابه، مش هو داخل او بصمة عينه وبصمة شعره وبصمة جلده بقى مع السلامة انت مطلوب، لا بصمات من كله سبحان الله. فلما استضافتها قعدت معها ثلاثة ايام تدش مع بعض، تعرف الاخوات ما شاء الله ما شاء الله في تفاصيل الاحداث، تروح انت واخوك تزوروا ابن عمكم في المدينة اللي جنبكم دي وترجع زوجتك تسألك كيف ابو فلان بخير، جهزت العشاء، وكيف العيال؟ الحمد لله جهزت العشاء، لا اله الا الله. لكن لو معاك بنتك ودخلت عند خالتها جوه، الحرمه زوجتك تاخد البنت على جنب، كيف مرات عمك؟ اول ما رحنا كانت لابسه لبس كذا وقدمت لنا الشاي بطريقه مش ولا بد، وبعدين حطت لنا الاكل والمستاءه وحتى نوعيه الاطباق، واشتروا سجاده جديده سبحان الله، وبعدين غيروا غرفه النوم، وتديها التفاصيل التفاصيل سبحان الله. فيعني الحرمه مع الحرمه ما شاء الله يحب التفاصيل، وهذه من عدم فهمنا لطبيعه الذكر والانثى حقيقه. ايه المشاكل في البيوت؟ نحن كرجال نحب الاجمال، ما نحبش التفصيل ولا نحب التسوق. وانا انصحك قبل ما تروح تتسوق في السوق شوف لك اي قاعده كده على مرخى تشرب فنجان قهوه ولا كوب شاي، لغايه لما تدخل تتسوق، لان لو اتصلت بيها بالهاتف هتقول لك جرى ايه يا ابو فلان؟ ما انا قلت لك خمس دقائق، كل ساعه تعمل تليفون، كل ساعه تعمل تليفون، قلت لك خمس دقائق سبحان الله. طبيعتها عمل استبيان في امريكا وجد ان 97% من النساء يعشقن التسوق، و3% منهن لا يعشقن التسوق. فشفت الثلاثة دول كان أمي وستي وخالتي وثلاثة ماتوا، خد بالك انت هتنزل عن 97% من الرجال يبغضوا التسوق، ما يحبوش التسوق، و3% من النساء يحبوا إعادة التسوق. بعد ما تذهب هتدفع الفلوس خلاص أبو فلان على الرف رقم كذا في الممدوع عاملين تخفيض على سبحان الله. هذه طبيعة، ده مش عيب، يعني ليس هذا ذنب، هذه طبيعة امرأة يجب أن تتعامل معها بهذا الشكل. هي أيضا تحب تفاصيل الأحداث، أنت لا تحب تفاصيل الأحداث، وده من الآخر عايز ما المطلوب؟ إيه المطلوب؟ هي تعمل مقدمات هي تحب الاستئناس. المرأة الرجل عندما يتكلم يفتح له في عقله باب واحد، طاقة واحدة، شباك واحد، والمنطقة التي تغذي العاطفة هي المنطقة التي تغذي العقل، هي المنطقة التي تغذي الكلام علميا، خلي بالك. فلذلك الرجل لما يتكلم يحب يركز الأحداث، المرأة عندما تتكلم تفتح كل غرفات عقلها، فتقلب في الطعام وترضع في الولد الصغير وتذاكر للولد في الصف الثالث وتشاهد المسلسل وتشاهد وتراجع التليفون بتاعك تشوف كم مرة كلمت أختك الأسبوع الماضي وتنظر على سبحان الله في وقت واحد سبحان من علمها. وليس هذا ذنبا، هذا وصف. فإذا فهمت أنت طبيعة المرأة استرحت وأرحت. خلي بالك، وكثير منا يعيب عليها أنها قد تكون بطيئة الفهم أو بكاء. يا مؤمن، ذهب الرجل الفقير للطبيب وقال: يا دكتور، زوجتي لا تسمع، أذنها إيه؟ عندها ثقة في السمع، قال أدخلها. قال أدخلها في نعم، أنا رجل فقير لا معي تأمين صحي ولا كشف طبي ولا ثمن دواء، تركتها في البيت وجيت لك. قال له: طب ارجع البيت اعمل لها قياس سمع. قال له: يعني قياس سمع؟ قال: تعال على الباب كده وقول جملة، وقرب مترين وقول لها نفس الجملة، ومترين كمان وتعال خبرني من أي بعد سمع. يضيع على عتبة الدار على بعد 10 أمتار. السلام عليكم يا أم فلان، ماذا طبخت لنا اليوم؟ ما سمع، اقترب مترين. أم فلان، ماذا طبخت لنا اليوم؟ ما فيش. ثالث مرة، خامس مرة كان بجوارها: يا أم فلان، ماذا طبخت لنا اليوم؟ اللي قلت لك 4 مرات: دجاج دجاج دجاج دجاج. بنعمل الأطرش. كلنا هذا الرجل، كلنا هذا الرجل يدعي أن العيب في الآخر، العيب في ناحية، العيب في ناحية. يقول لك الولد مش سامع الكلام ليه؟ وطريقة عرضك للمسألة خطأ. يا مؤمن، قد قال رب العباد سبحانه: العليم علم القرآن، أو القوي. ماذا قال رب العباد؟ الرحمن. يبقى علم القرآن بالإيه؟ بالرحمة، بالرحمة. والرحمة وجه طلق ولسان لين وكلمة طيبة. يبقى الإنسان سبحان الله لما يكون بكلمة طيبة وبالوجه الطلق الله يرزقه حبا في قلبه. والإنسان الذي لا يحب، لا يحب الكون الذي يعيش فيه، لا يحب أقاربه، لا يحب المسجد، لا يحب الناس، لا يحب الإنسانية، إنسان بخيل على الكون حتى يبخل أحيانا بالابتسامة. يبخل بالإيه؟ بالابتسامة، يبخل بالسلامة، ويبخل سبحان الله. البخيل وحدة واحدة. وإياك، أنا أوصي دائما من 30-40 سنة ألا تزوج ابنتك بمن سمعت عن عائلته أن فيه بخلا أو حرصا. الأسر البخيلة أو الحريصة هتاخدوا بنتك ينسوها اسمها. لأن العريس لما يكون بخيل، يكون بخيل بالمال، وبخيل بالكلمة الطيبة، وبخيل بالابتسامة. لأن لو ابتسم في وجهها مرة يقول عايز أشتري كده، لكن لا يعطي لها الفرصة. حتى يقال أن البخيل يوصي أحيانا أنه يدفن واقفا عشان ما ياخدش مكان كبير في الأرض. لا إله إلا الله. وإذا استطاع أن يأخذ الهواء من منخر واحد من صنع. فالبخيل هذا بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. والكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. وأنتم أهل الكرم، ليه؟ تعطفتم علينا بهذا التواجد، ما شاء الله عليكم أخواتنا وأولادنا، هذا كرم. فالله عز وجل يحبهم ويحبونه. فتكتشف إيه؟ تكتشف أن أنت لما تأنس لفلان بسرعة التقيتما في عالم الأزل. فلما جاءت أرواح في الأشباح، هذا الجسد مشرح له ظل، الأرواح في الأشباح، فلما سكنت تعارفت، فلما تعارفت تآلفت، فلما تآلفت تقاربت، ثم يصير صاحبا لك. فإذا صار صاحبا لك بث لك بأسراره، يقول لك أنا عندي مشاكل كذا وعندي كذا. فالصاحب لا يبث لك أسراره إلا إذا أطلت صحبته. هكذا القرآن، إذا أطلت صحبته بث لك القرآن من أسراره. لما تصاحب القرآن للنهار وتقرأ تكتشف في كل مرة أن القرآن الآيات تعطيك معنى جديدا، وتعطيك ملمح جديد وتعطيك سبحان الله مساحة جديدة. ورب العباد سبحانه وتعالى يعني من كرمه يقول ايه؟ الله عز وجل يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ظن كثير من الناس أن طه هذا اسم من أسماء رسول الله. طه يعني طه طائب أرض بكبدي قدميك يا محمد، فلقد كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه فيبدل قدما بقدم، فقال طه بكبدي قدميك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ليس لشقائق، وإنما إيه؟ الإنسان يعبد رب العباد وإيه؟ مستريح. ولذلك كره الفقهاء أن يصلي الإنسان الرجل بالذات وهو صافد القدمين. صافد القدمين يعني واقف زي العسكري في الجيش لما يقول له انتباه يا عسكري، يضع رجليه في إيه؟ بجوار بعضهم البعض. فلما يقول له استرح يعمل إيه؟ يوسع رجليه. يبقى إحنا في الصلاة نعمل إيه؟ نوسع بين أقدامنا. ومرة من 20 سنة كنت في ألمانيا، وأخ فاضل دخل على الإسلام جديد كده، وبعدين إيه مسلم يعني بس بدأ يصلي، عنده 55 سنة. قال يا شيخ، قلت نعم، قال أدخل المسجد من هنا ألاقي اللي على يميني يزيح رجله لغاية ما يلتصق برجلي، واللي على شمالي أنا أزحزح بعيد عنهم يروحوا ملتصقين، في إيه؟ سألتهم ليه كده يا جماعة؟ قال عشان الشيطان ما يخش بيننا. قلت طيب يعني خد كلامهم كده وخلاص يا بابا. قال يا سلام، بيقول انك دكتور ومعاك دكتوراه في الكيمياء ودكتوراه في الفقه ودكتوراه مش عارف ايه، تقول الكلام الغريب ده؟ ايه يا شيخ؟ شيء من العقل. قلت له ايه العقل؟ قال الله. انت زعلان ان الشيطان يدخل؟ يا اخي يا شيخ خلي الشيطان يدخل المسجد يمكن ربنا يهديه ويسلم. انت عايزين تمشون ايه؟ سبحان الله. يا اخي كتب الله عليه الشقاء بما صنع. فهو واخذ على خاطر من الشيخ ان ايه؟ ان احنا مزعلين اللي ايه واخدين يعني سبحان الله من الرجل كان ايه قاعد مع اصحابه. قال انا ان شاء الله اريد ان اخلص صدقه، عالم من العلماء. فقال جمع من العلماء يقال ان الانسان المسلم اذا اراد ان يخرج صدقه وقف امامه 70 شيطانا يثنوه عن صدقته. قال سلام العلماء قالوا كده ما شاء الله. قال ايه رايك بقى نقهر شويه؟ رجع البيت ليه كيس كده طحين ودقيق حمله زوجته والعيال على فين؟ قالهم نخرج لله. خرج لله كيف؟ والعيال ياكلوا منين؟ هو عندنا غيره؟ يا رجل اتق الله، اللي يحتاجه البيت يحرم على المسجد. يعني شر العباد من يضيع من يعود. انا خير العباد خيركم لاهله، وانا خيركم لاهله. مش الرسول قال كده كلام اللي يتعلمه الناس يا شيخ؟ ينظر على الاولاد نايمين الصبح، الصباح ما فيش خبز، راح وضع الكيس. صبح الصبح راح يسطر ورا الشيخ، فاخوانه ها ماذا صنعت؟ قال والله اخذت كيس دقيق وغلبت 70 شيطانا وجاءت امه فغلبتني. لا ولا ينفع ان يطبع لله بس. فاذا الانسان يستشعر ان الحب ينزل من اعلى، يحبهم ويحبونه. ولذلك ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل بالامر، يا جبريل اني احب فلانا فاحبه. عمرك شفت حبه بالامر؟ فيحبه جبريل ثم يامر جبريل الملائكه ان تحبه ثم يوضع له القبول في الارض. واخد بالك؟ وعلي زين العابدين بن الحسين بيطوف فوسع الناس الطائفون له، فواحد اعرابي لا يعرفه ولا يعرف ان هذا من اهل البيت، فزي يكون حسن، فاقترب منه وتحرش به لفظيا. قال له انت فاسق كده لله في لله. قال له جزاك الله خير، مبتسم كده زي شو محمد وكانه اسمه محمد. قال له وفاجر؟ قال له بارك الله فيك. قال له يبدو انك منافق. قال له غفر الله لي ولك. الرجل ما لقيش يعني ايه الرجل العجب ده؟ فمش فنادى عليه تعال يا اخ الاسلام، ذكرت لي صفات الثلاث سيئه فيه، وانا والله في عيوب كثيره، اتحب ان تعرفها؟ قال الرجل اشهد ان هذا ابن رسول الله. يبقى عرفه بنسبه وشجرته ام عرفه باخلاقه وسلوكه؟ هي كده سبحان الله. كونوا مع الناس ان متم ترحموا عليكم وان سافرتم حنوا اليكم. لما تسافر يقول الله يكفر فلان معانا في المسجد وفي نوع من الناس يوم الجمعه لما فلان ما ياتيش كل يسجد له سجده شكر يشغل على الامام ويشغل على المؤمن وانتوا ليه تصلوا متاخروا الصلاه شوي هو في ايه يا اخوانا تسلوا لما نتوضا ونرجع بيوتنا بعيده لا حول ولا لازم نشوف وداخل ينظر الى الايه الى الناس في المسجد ثوب الشيخ طويل شوي الصلاه خلفه مكروه فلان حبيق الله هذا فاسق معه بطاقات توزيع حمراء للتفسيق وخضراء للتبديع وزرقاء للتكفير فورا ووزع ما شاء الله ومعاه في جيبه اليمين مفاتيح الجنه ومع الشمال مفاتيح النار يقول انت يا حمد الله يرضى عنك سبحان الله يا اخي سبحان الله امسك لسانك انظر الى الناس ولا تنظر الى عيوبهم لا اله الا الله الله يرضى على سيدنا عيسى عليه السلام ماشي مع الحواريه مروا على كلب ميت وريحته وطرقه ومنتفخ قالوا ما اقبع هذا الكلب وما انتن رائحته سيدنا عيسى قال ولكن ما اشد بياض اسنانه يبقى ماذا نظرت عين عيسى كن جميله ترى الوجود جميلا والذي عينه بغير قلبه بغير جمال لا يرى في الحياه شيئا جميلا اللي القلب ما فيهوش جمال ما فيهوش حب اللي حرم الخير كله سبحان الله لا يرى شيئا جميلا انه يعكس يقول لك شيء لما تقعد مع واحد وبعدين يزم يديه هكذا اعرف انه منقبض من ناحيه خلي بالك حتى قال العلماء لو دخلت الى جمع فلم اجد مكانا لي ما فيش مكان فلتعلم انه لا مكان لك في قلوبهم ما فيش لك مكان في قلوبهم ليه لان الله يرضى عن سيدنا علي دخل من المسجد فتخطى الرقاب فلم يجد فرجة فضم أبو بكر ركبتيه إلى بعضهما البعض وجمع يديه هكذا فوسع لأخيه علي فجلس فلمح الحبيب هذا صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا يعرف لأهل الفضل الفضل إلا ذو الفضل اللي يضع الناس في منازلها يبقى إيه إنسان عارف فضله عارف كرم سبحان الله العظيم يقول في البيعة في المبايعة سيدنا أبو بكر بن عمر يا ابن الخطاب مد يدك لأبايعك قال هكذا تخطب يا أبا بكر ما عهدنا لك فهة مد أسلم إلا هذه معقول تبايعني أنا لو واحد من غير تاني ما تيجي تشتغل بدالي يا شيخ محمد في المسجد ولا والله أنا من زمان منتظر هذه اللحظة يا أخي أنا معي إجازات علمية ليه ما تقدمني شتر معي جاي الآن بعد عمر يقول الله والله أبو بكر فهمها أنا من الواجب الرأس الكبير في البلد سبحان الله أبدا قال يا أبو بكر قال يا عمر أنت أقوى مني قال يا أبو بكر ولكنك أفضل مني قال أبو بكر ولكن فضلي بقوتك شوف الله والأعرابي دخل يعمل فتنة وخليفة رسول الله بعد صلاة المغرب أبو بكر بعد ما صلى طلب مطلبه قال اسأل عمر عمر لقي المطلب لا حق له فيه قال لا يجوز ما ينفعش نعطيك فراح لابو بكر يعمل فيلم يا ابا بكر قال له نعم قال له انت الخليفه ام هو انت الخليفه ام هو قال ابو بكر هو ان اراد استريح ولا استريح ارسل هرقل رساله لمعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل بلغني ان ابن عمك ينازعك كرسي الخلافه وانا اريد ان ارسل اليك جيشا لتاخذ الخلافه منه ونصير بيني وبينك معاهده صلح ارسل معاويه على نفس الكتاب اما بعد ان ارسلت الي كتابا مثل هذا مره اخرى سأرسل لك جيشا أوله عندك وآخره عندي يأتيني برأسك أضعها عند أقدام ابن عمي علي و وإذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. احنا كلنا سبحان الله ايتام فوق هذا الكون الا رحمة من الله عز وجل، فلماذا لا يقبل بعضنا بعضا؟ يا اخي خذ من كل جماعة موجودة ببساطة ويسر الصفة الحسنة التي فيها، وكل الجماعات فيها صفات حسنة، ولكن تكوين بشري. ففي جماعة تحب أن تعود بنا إلى النصوص والأصول، جميل، نأخذ أنت خليك نحلك حط على هذه قدرة حيد وانت على هذه سبحان الله. تروح عند جماعة تانية يقول لك إحنا يا عم صوفية وغراويش، في عندكم والله المحبة وذكر الله والصلاة على رسول الله، ما عندناش بدع ولا بطوحة ولا ضريح ولا غيره، والله جميل نذكر الله مع حاجة جميلة، في حاجة أجمل من ذكر الله؟ وانتوا يا جماعة التبتين، والله احنا جماعة مفكرين بنفكر كده ونقعد المسألة، والله جماعة نقول منكم ايه الصرق. وهكذا خذ من كل جماعة ما فيها، لأن الإسلام بستان والجماعات فيه أشجار مثمرة، فخذ الثمرات التي تشاء ولا تعب على الأشجار الباقية أنها لا تحمل ثمرة التفاح أو ثمرة الخوخ أو ثمرة كذا، وربما فلان عنده حساسية من الثمرة الفلانية، وسبحان الله التاني يقول لك إيه والله أخينا وأستاذنا إحنا تعبنا من الجماعات دي. طب وأنت رأيك إيه؟ إيه رأيك إحنا نكون جماعة جديدة فينا خبر أبي الله؟ يا عم عايزين نكفرهم ولا نقللهم؟ فنجتمع فيما اتفقنا عليه. ليه؟ الملائكة الذين يكتبون ثواب صلاة المغرب ورا الشيخ أو العشاء، هل تكتب للي معاه البطاقة الهوية السلفية ثواب وتنزعها من الأخ بتاع التبليغ والدعوة؟ هو لا يسأل أنت تبليغي ولا أنت إخواني ولا أبد، هو يسأل هو سماكم المسلمين من قبل، وأنا أقف أمام الله عز وجل أنت من؟ أنا مسلم، ماذا صنعت بالإسلام؟ عملت كذا وكذا، خلاص. فإذا الجماعات كلها تصب في نهر واحد، ونعمل شوف جماعة في الفقه المقارن وأنا أدرسه وأدرسه على مدى نصف قرن تقريبا، وجدت المتفق عليه في الفقه وفي الحركات وفي كله أكثر من 97%، والمختلف فيه 3%، مسكين إحنا في 3% من 100 سنة. يا عم وسعها شوية، الله يوسعها عليه، كان في 97 سبحان الله. لكن نحن نأبى إلا أن نضيق على أنفسنا أبدا والله. فالإنسان المسلم الصادق يرى تباين الصحابة، أبو بكر فيه وداعة، وعمر فيه قوة، وعثمان فيه كرم، وعثمان فيه حياة، وعلي فيه كرم، وسعد بن أبي وقاص فيه الشدة، وعبد الرحمن بن عوف فيه فن التجارة، وعبيد بن الجراح فيه صفة الأمانة، وعمار بن ياسر قال سبحان الله يعني اشتاقت الجنة إلى عمار، وسعيد بن زيد حبيب من أحباء الرحمن، إيه العز ده كله مختلفين. هل قال عمر لعثمان يا عثمان بحيائك هذا تضيع علينا حقوقك، ولا قال عثمان لعمر يا أخي بقوتك هذا تنفر الناس منه؟ أبدا، توافق الإسلام في هذه اللوحة الجميلة، اللوحة تتكامل، ونحن لنا بصمات، كل بصمة تختلف عن الثاني. عندنا 7 مليار ونيف بصمة في العالم، بصمة عين، بصمة أذن، بصمة صوت، هكذا الملكات، الملكات تختلف. فأنت انظر إلى مساحة الفضل الذي عند أخيك، فلما تلاقي فيه قوة استخدمه في المنطق الذي يحتاج إلى القوة. سبحان الله، المغيرة بن شعبة والله عمر على البحرين واليا، البحرين المنطقة الشرقية الآن من المملكة النحساء والمملكة، فأهل البحرين ضاقوا ذرعا بعدل المغيرة، عادل واخد من عمر صفة العدل، فعملوا فيه ايه؟ جمعوا بعض قالوا الرجل ده صعب، احنا نشتكي لأمير المؤمنين عشان يعزله، احنا مش عايزين عدل، وجابوا الدهقان بتاعهم، الدهقان ده ايه؟ زي الأمير أو شيخ الحارة أو الكبير يعني، مش في شيخ الحارة عنده برضه المقدم، المقدم والناس يا سيدي الله عليك، أو برضه لهجات وتخبط قدام فضل الله، فالله يرضى عليك. فجاء الدكتور وجمعوا 100,000 دينار، وراح الدكتور أمام عمر وقال يا أمير المؤمنين نريد أن تعزل عنا المجرد شعبة. أم الصحابة لما جمع أموالنا فأخذها لنفسه ووضعها عندي أمانه هاي المئة ألف. قال عمر المغيرة ما الذي أقدمك على هذا النشاط؟ قال كثرة العيال يا أمير المؤمنين مش معهم ولكنها لم تكن مئة ألف، أنا أعطيتك أيها الدقان 200 ألف. الدقان ما حكتوش شيء، عمر هيجيب 200 ألف يا إما إيه؟ قال لا يا أمير المؤمنين والله ولا أعطاني ولا دينار، ده أهل البحرين الله يسامحهم لبسوا غرزوني في هذا المخاضة، وأنا والله هذا رجل عادل. سبحان الله. واشتكى الناس قاضيا عند هارون الرشيد، القاضي ده ما بيعدلش في السوية بيخلص الأحكام. قال اجلس يا رجل. جلس القاضي فعطس هارون الرشيد فكل الحاضرين شمتوه. يعني ايه شمتوه؟ قال ارحمكم الله، قال ارحمنا وارحمكم الله، إلا القاضي لما لم تشمتني؟ قال ما سمعتك تقول الحمد لله، وطالما أنك ما حمدت الله لا يجب علي أن أشمتك. قال الذي نأمنه على بند من بنود السنة نأمنه على قضايا المسلمين، عد إلى قضاياك وأنتم ظلمة، أنتم رعية يعني مفترية. سبحان الله. يا رجل يا مؤمن، بعد 10 سنوات و6 أشهر من عبد عمر ضاق الناس ذرعا بالعبد، وجيه في الانتخابات وما أدراك بين عثمان وعلي، يختار واحد منهم، فقال عبد الرحمن بن عوف نختار واحد. الناس قالوا احنا لو اخترنا علي هيمشي فينا بسيرة عمر، وسيدنا عثمان ده مولود في فمه من العقب ده بيحب الانفتاح ويعني والمباني والقصور ابن عز، فيخليه بحبحها يوسعها علينا شوية. أما علي كمان شوية عدل كمان 10 سنين لقدام. فاختار الناس عثمان كأنهم ملوا من عدل عمر. عجب. بس بنقطة، عبد الرحمن بن عوف قال يا عثمان خضع لجنب، فإن وليت أمرنا تسير فينا بالكتاب والسنة وسيرة الشيخين؟ قال لا، زي ما أبو بكر وعمر عملوا أنا وأنت يا علي خدوا على جنب، أتسير فينا بسيرة الكتاب والسنة وسيرة الشيخين؟ قال لا. قال لما؟ قال أسير فيكم بالكتاب والسنة، أما الشيخان رضي الله عنهما قد أفضى كل منهما إلى ما عمل، وكل له طريقة، كل واحد له طريقة في الإيه؟ في الحكم. واحد تبع حزب العمال، واحد تبع حزب المحافظين، واحد جمهوري، واحد ديمقراطي، واحد ليبرالي، واحد لا بلاش احسن ان يقول لك ان الصحابه ولا ان الشيخ جاب لنا، يعني بقول لك يعني عن 2017 ميلاديه، لكن هؤلاء كل واحد بصمه في الايه؟ في طريقه الحكم. خد بالك. فسبحان الله، فقبل عثمان شروط الامه وابى علي قبول الشروط كلها، فوقع الاختيار على من؟ على من يقبل شروط الامه. والرجل دخل على ابي بكر وصلى العشاء قال يا خليفه رسول الله اقسمت ألا أكلم زوجتي حين. قال له متى؟ قال له في الصباح. قال له كلمها عندما تعود. خرج الرجل يبدو كان في جينات من 2017 بين يفرد إيه وسط المصابين عمر. قال نسأل ناخد رأي زي ما إيه نسأل الشيوخ اللي جايين من الشرق يمكن إيه يدونا رخصة. إيه رأيك يا أستاذ في شراء البيوت من البنك؟ إيه رأيك يا أستاذ في اللحم مش عارف إيه؟ أنا عارف الأسئلة كلها 50 سنة وأنا تجاوز الوفاء، يعني مضمع عليه. محدش يسألني سؤال، لا يجوز. المهم يا ابن الخطاب، قال نعم. قال له أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا. قال له لا تكلمها إلى العام القادم. على نفسها جرت درجة. راح ناحية الباب المسجد النبوي وجد عليا. قال له يا ابن أبي طالب، قال له نعم. قال له أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا. قال له لا تكلمها إلى يوم القيامة. ترى الصحابة دول بآراء، وأنا بقول الكلام ده عشان الجماعات بس تسمع. قال لا، هما بيجتمعوا في صلاة الصبح كلهم بيصلوا أبو بكر على طول فورا. قال له يا خليفة رسول الله سألتك بالأمس عنه، قال له كلمة زوجتي حين قلت كلمة بالآن. عمر يقول السنة الجاية أبو بكر علي يقول لك ما فيش. قال أبو بكر لما سألتني خطر في ذهني قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يبقى الحين عند أبو بكر كام؟ 12 ساعة. وانت أقسمت متى؟ الصبح. يبقى دخل الايه؟ الليل. فده الحين. وأنت يا عمر قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربنا. الشجرة العنب والتفاح تطرح كم مرة في السنة؟ مرة واحدة. جت بإيدين النص هذا فأوله على هذا ردا. وأنت يا علي قال ولا تعلمن نبأه بعد حين. الحقيقة تعرف متى؟ يوم القيامة. قال وبما آخذ؟ قال علي وعمر خذ برأي أبي بكر هذا أرفق لأهلك. طبعا الأيسر الأحوال ليه. انت طبعا لو منك انت هتاخد رأي علي فقد بالك انت، لكن الرجل بيسأل طب ناخد برأي مين؟ انا خذل واحد تاني وانا خلاص والله بإيجاز حتى لا أطيل، لأن لسه الإخوة بتوع الإسلام الكريم يريدون الإغاثة الإسلامية، يريدون أن نوسع لهم مجالا جزاهم الله خيرا. إذا اتفقنا عناوين الحب ينزل من أعلى والرضا ينزل من أعلى، رضي الله عنهم ورضوا عن الإنسان إيه؟ راضي. في ناس زي حالة فلان يقول والله شوف الزوجة متعبة والعيال متعبين وعاقين ويتعبون في صلاة الصبح والغلاء والمعيشة والأهل في الجنوب سبحان الله مشكسين ورافعين عليا قضية، ولكن إيه إحنا صابرين يا سيدنا الشيخ هنعمل إيه؟ لازم نصبر. صبر مين يا أبو صبر؟ سبحان الله فين الصبر ده؟ قال فصبر جميل أي صبر بلا شك. يبقى رضي الله عنه ورضوا عنه. ايه كمان؟ الرزق ينزل من اعلى وبالسماء رزقكم وما توعدون. ده الرزق ما فيهوش ايه؟ السكينه تنزل من اعلى، سكينه النفس سبحان الله انزل على السكينه على رسوله وعلى الايه؟ وعلى المؤمنين. هذه الامور تنزل من اعلى وهي رزق من رزق الله سبحانه وتعالى، وانا اعتبر من رزق الله عز وجل ان رزقني هذه القلوب الطيبه وهذه النفوس النيره. انهي محاضرتي بكلمه تسمعون من الغير فاهمين للدين ومن الذين يكرهون الدين أن المرأة ظلمت في الميراث عند المسلم. أنا أخذ حقائق فقهية يزيدها شرحا بعد ذلك ولدنا الشيخ محمد إن شاء الله. المرأة ترث نصف الرجل في أربع حالات فقط، يعني للذكر اللي تحضر الانثيين اربع حالات فقط، وفي سبع حالات ترث المراه مثل الذكر، وفي عشر حالات ترث المراه اكثر من الذكر، وفي عشرين حاله ترث المراه ولا يرث الرجل. هذه حقائق الفقه. اربع حالات بس هي للذكر اللي تحضر الانثيين فقط، وما قال ربنا للأنثى نصف حظ الذكر لا، وإنما قال سبحان الله إنما قال للذكر متعدين أن الأنثى هي مقياس إيه؟ مقياس. أقول لك أضرب مثال بسيط. رضيعة ولدت الآن عمرها يوم وأبوها مات ويعيش جدها والد أبيها. الجد ده زعيم قبيلة ورجل كبار وعنده 70 سنة. كم يأخذ من ميراث ولده؟ السدس. السدس. وكم تأخذ البنت الرضيعة؟ النصف. مش دي الأنثى أكثر من الذكر؟ ده مثال، والأمر يزيد توضيحا بعد ذلك في دروس الفقه وعلى دون محمد إن شاء الله. أحبتي في الله، يعني لا أدري يعني كم حبي لكم بهذا الإنصات وهذا الصبر وهذا الرضا وهذه المحبة وهذه السكينة. يبدو أن الله يعني أنزلها علينا في هذا المجلس بإذن الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا فضلا مثل هذه المجالس، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يذكرون الله أناء الليل وأطراف النهار، ويختم لنا ولكم بالصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. لا تنسوني من صاحب الصالح دعائكم، ونوسع المجال لإخواننا في هيئة الإغاثة الإسلامية ليبدوا بما عندهم من خير ونشاركهم معهم بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.